يوما ما هطير، يوما ما هجيلك، يوما ما هعيش أحلامي كلها. يوما ما هطوب بإيدي السحاب، يوما ما هطول نجمة حلمت أوصل لها. يوما ما هطير.